بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الحيض. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب استحباب إصابة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وحطيمة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن زبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن زبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرض على رأسي ثلاثا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأضرب على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم. فقال: باب استحباب إصابة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. قلنا: الإنسان يقتصد في الماء ولا يزيد على ذلك، وإن ادعى أن شعره أوفى أو كثير فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلو ممنوع، سواء في ما يتعلق باستعمال الماء في أعضاء الوضوء أو في الزيادة على ذلك أو في الأقوال أو الأعمال أو في أي شيء. الإنسان لا يتجاوز السنة ولا يتعدى السنة، والبركة كلها في السنة، ولا يتجاوز ولا يتعدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمار الناس عنده وقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، يعني من المرات 5 7 9، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف ويكفي. فالواجب هو تعميم البدن بالماء ولا يزيد الإنسان على ذلك، هذه السنة. والتزم الصحابة هذا الهدي، فهذا جابر يحدث بذلك، فقال الحسن بن محمد: إن شعري كثير، يعني لعل حالي غير حال النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج إلى أكثر. فرد عليه جابر قائلا: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. وجاء في رواية: لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا، يعني يعنفه. لما نقول لك النبي يفعل فلا تعترض على ذلك بقياس عقلي أو استحسان، لا تعارض السنن بهذا. باب حكم الغسائل المغتسلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع المولى بن سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسنات ثم تصيبين عليه الماء تطهرين. قال: وحدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا السبي عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقذه بالحيضة والجنابة. فقال: لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. قال: وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يدخل الحيضة؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة وعلي بن صدر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أكله على رأسي ثلاثة إفراغات. الله أكبر. عائشة العالمة الفقيهة التي كانت مرجعا ومصوبا لما خصها الله عز وجل من قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاع على ما لم يطلع عليه غيره، لا سيما ما يتعلق بالفقه الخاص للنساء من الحيض والجنابة وغير هذه المسائل التي تكون خارجة من بيت النبوة، فهي كانت أفقه الناس بها. فبلغ أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن من حيض أو جنابة أن ينقضن رؤوسهن حتى يصل الماء بيقين إلى كل شعرة من شعرات الرأس، فأنكر وقالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا من باب الإنكار، كان يقول لهم احلقوا رؤوسكم أحسن، هذا من باب الإنكار. لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات، يعني من غير نقد لشعر الرأس. فالمهم والواجب أن يصل الماء إلى الشعر، وأما النقض فلا تلزم المرأة به. طيب، اختلف أهل العلم هل هذا يكون في الحيض وفي الجنابة كليهما أو يكون في الجنابة فقط؟ خلاف بين أهل العلم، اختلاف الروايات، والذي يظهر أنه لا فرق بين الحيض والجنابة وأن المرأة لا تلزم بفك الضفائر فيهما، إنما الواجب على المرأة أن توصل الماء إلى أصول شعرها، يبقى تغمر رأسها بالماء وتوصل الماء إلى أصول الشعر، إذا حصل هذا يكفي ولا تلزم المرأة بالنقض، لأن هذا فيه التيسير، عدم النقض فيه التيسير. المرأة ممكن سهل عليها مثلا تغمر رأسها بالماء وبقى ما تفكش الرأس وترجع تسرح وتضفر تاني وكذا، لا سيما قد تتعدد مثلا الأحوال زي مثلا عروس جديد تحتاج إلى تكرار مثلا غسل، أو امرأة مثلا مبتلاة بحيض وطهر وحيض وطهر وهكذا، فيكون هذا من باب التيسير. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض خطة من مسك في موضع الدم. قال حدثنا عمرو بن محمد، وهذا كله يعني هذا الباب والذي قبله حكم ضفائر المغتسلة والذي قبله إفاضة الماء ورأس غير ثلاثا فقط وإنكار النبي على الزيادة، كل هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يكون عنده غلو، لا سيما فيما يتعلق بالطهارة، لأن الزيادة على الحد تورث الوسواس، تورث الوسواس، ولهذا تجد أكثر وساوس الناس في الطهارة، في الطهارة، لا ده وصل المية، أنا بتهيألي الماء ما وصلش إلى الظهر، طيب بين الأصابع، طيب الأذن من جوه ما دخل ماء، طيب أنا ما أدري والله أنا غسلت ثلاثا أم واحدة، أنا ما أدري كذا، ولا يزال الشيطان، لأن أبواب الطهارة كثيرة جدا، ولأنه طبعا يجب عليك كذا ومن أركان الغسل كذا، فيستعمل الشيطان وهذا تجد الوساوس عند الركن عند الواجب، ما تلاقيهاش عند السنن، لأن السنن تركها عادي، لكن تجده عند إيه؟ الأركان وعند الواجبات. إذا وسوس في الصلاة تجد الوسوس في الفاتحة، في تشهد ركعت أو ما ركعت، عند الأركان يستعمل هذا، يستعمل الشيطان هذا. فالإنسان لا يكون إيه؟ مبالغا، ويكفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حال. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ خرقة من مسك فتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. واستطر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه ثم قال قالت عائشة يعني افتحي يا نبي يعني أن يذكر أخص من هذا وتبقى إعلامي يعني تتبعي بها. نعم. قالت عائشة واجتدفتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا محمد بن توضع بها يعني تتبع بها أثر الدم، لأن الوضوء معناه النظافة يعني تنظفي بها فتحصل الوضاءة والنظافة وليس الوضوء الشرعي المعروف. نعم. يعني خذي هذه القطعة من القطن وغيره واجعلي فيها مسكا وامزجيها بمسكا ثم تتبعي بها أثر الدم لتبقى الرائحة الطيبة، وهذا من دعوة الإسلام إلى النظافة، وأن هذا الدين كامل في كل شيء، فقد يذهب الدم وأطره لكن تبقى رائحته، ولأن المرأة في محل رغبة الزوج بعد الطهارة، فقد يطلع الزوج أو قد يجد الزوج من الرائحة ما قد يغير نفسية من زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها لتكون المرأة على أكمل حال. هذا غاية في الكمال، ولهذا الشرع يأمر المرأة بالتزين والتجمل حيثما أرادت طالما أن ذلك لم يخالف الشرع إذا كان لزوجها. فبراعة بقى المرأة وإتقان المرأة وأهم المرأة يكون في بيته، إنما إذا خرجت المرأة فلتخرج المرأة متجلببة محجبة عفيفة طاهرة، لا يجوز لها وضع الطيب، لا يجوز لها لبس ما يلفت الأنظار، لا يجوز لها أن تتحرك حركة تحصل بها فتنة، لا يجوز لها أن تخضع بقولها إلى غير ذلك من هذه الأشياء. مرأة برا البيت لا، لكن داخل البيت يلا هذه مملكتك. لكن عكس الآن عند أكثر من النساء، حتى للأسف الشديد عند بعض المنتقبات اللواتي حولن النقاب إلى عرض أزياء وإلى إثارة الفتن، فتلبس النقاب على الموضة العصرية التي لو لم تكن منتقبة لكانت أقل فتنة من هذا، وإن الله وإن الله يراجعون. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحصل الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ خرطة ممسكة فتطهر بها

وتحت عبد الرحمن بن عوف استشهدت 7 سنين. ختنت رسول الله يعني اخت زوجتي. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضه ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت هذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو سمرة الدم الماء ولن يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها اركضي قدر ما كانت تحدث في حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. نعم هذا في فقه الاستحاضة. وأن الاستحاضة هو دم يخرج على غير المعتاد ليعبر أكثر الشهر أو يعبر أشهر عديد، فقد يظل الدم على المرأة 2-3-4-5. فماذا تصنع مع الصلاة؟ هل تصلي ولا تتعب الصلاة؟ فهذا الدم يختلف عن دم الحيض. دم الحيض دم جبلة جبر الله عز وجل عليه بنات بني آدم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا إيه شيء كتبه الله على بنات بني آدم، لهذا نسميه دم جبلة. ولهذا لو تستفتي بعض النساء مثلا الأفضل في رمضان أخذ مثلا حبوب، أتناول حبوبا لرفع الدورة حتى أتم الصيام الشهر، ولا أترك الأمر ثم إذا أفطرت أياما من حيضتي أقضيها بعد رمضان؟ نقول الأولى والأفضل أن تتركي حالك، أن تتركي الأمر على ما هو عليه، لأن نزول الدم في هذا الوقت المخصوص إنما لحكمة ولفائدة ولمنفعة. فإذا أردت مثلا أن تحصل منفعة إتمام الصوم في رمضان مع أن لك سعة في القضاء بعد رمضان ولم ينقص أجرك إن شاء الله إن كنت مريدة للخير، إيه المنفعة؟ الشرع أذن لك في الفطر أو أمرك في الفطر والقضاء والأجر واحد إن شاء الله، تصوم 30 يوم متواصلة أو 25 وبعدين 5 بعد ذلك، إيه الإشكال؟ علامة التمطع والتعسف. وإن كان الأمر جائزا ما لم يترتب عليه ضرر، الأمر جائز، لكن الأفضل تركي حالك للطبيعة. ولهذا لما دخل النبي على عائشة وجدها تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفست، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. أما الاستحاضة ده بقى تجاوز الحد المعتاد، فدم الحيض ليس دم الاستحاضة ليس دم عادة 5-6-7، لا ده عرق زي النزيف ينزل بقى ممكن شهر اثنين ثلاثة او اكثر او اقل. دم الاستحاضة يختلف ايضا في صفته عن دم الحيض. دم الاستحاضة دم عرق ولهذا لونه احمر زي النزيف الدم اللي يخرج من الاصبع اذا جرح، انما دم الحيض دم اسود منتن يخرج من قعر الرحم، لهذا اختلفت احكامه. طيب المرأة اذا عبر الدم اكثر الشهر او الدم بقي معها اشهر ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ارجعها الشارع بجمع الاحاديث الواردة في الاستحاضة من الاحاديث الواردة في هذا الموضع واحاديث اخرى في غير الصحيحين، ان مرجع المرأة انما يكون الى ثلاثة اشياء: اما ان ترجع الى العادة او الى التنين او الى غالب عادة النساء حسب. فان كان المرأة عادة منضبطة رجعت الى عادتها مثل الاحاديث التي وردت معنا الان: امكثي قدر ما كنت او ما كان تحبسك حيضتك، يبقى النبي ارجعها الى الايه؟ الى العادة. وفي احاديث ارجعت الى التمييز، قال صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم ايه؟ فاسود ايه؟ يعرف او يعرف، يبقى ارجع الى التمييز اذا قدرت تميزي، يبقى ترجع الى التمييز على حسب حديث ان كانت تميز. طيب ما تستطيع ان تميز، يبقى ترجع الى عادتها الخاصة. طيب ما لها عادة خاصة مضطربة مرة سبعة مرة خمسة مرة اربعة، فترجع الى غالب عادة النساء، وهذا ايضا ورد حديث: سمي 24 يوما او 23 يوما، يبقى ارجعها الى الغالب. الغالب عند النساء ستة او سبعة. يبقى لما نجمع النصوص في الاستحاضة نجد نصوصا ارجعت الى التمييز، ونصوصا ارجعت الى العادة، ونصوصا ارجعت الى الايه؟ الى غالب عند النساء. فنقول اذا كان لا تمييز عملت به، اذا لم يكن لا تمييز لما رجعت الى عادتها، اذا ما كان عندها عادة فانها ترجع الى عادة ايه؟ الى عادة غالب النساء. وبهذا تجتمع الاحاديث ولا تتضارب، بل تنزل على احوالها ايه؟ الخاص. ده اذا عبر الدم اكثر الشهر، بخلاف ما اذا زادت حيضة المرأة يوما او يومين عن المعتاد. يعني ممكن مرة تكون حيضتها مثلا ستة ايام، فالشهر ده بقى سبعة بقى ثمانية مش مشكلة، انما بقى عبر تجاوز الخمستاشر، يبقى نقول لا ده استحاضة، هذا استحاضة. انما اذا كان لها عادة معروفة، انما اذا كان هيزيد يوم اثنين او كذا، هذا وجد في النساء، قد يكون لزيادة مجهود، قد يكون لشيء معين، تزيد الحيضة او تقل، هذا معروف عند النساء. ولهذا العلماء قالوا بان احكام الحيض ترجع الى الدم وجودا وايه؟ وعدما، الا بقى اذا عبر اكثر الشهر فلا توجد عادة النساء هكذا، فنقول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة ولفاطمة بنت ابي حبيش في حديث فاطمة ولغيرهن حين ارجعهن الى ايه؟ الى العادة. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معادة حاء قال وحدثنا حماد عن يزيد الرشدي عن معادة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرمية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معادة أنها سألت عائشة سمعت معادة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معادة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحمورية أنت؟ قلت لست بحمورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. منهج الصحابة منهج عظيم في التلقي والبلاغ. في التلقي على الامتثال وعدم الصفصطة ولا التنطع ولا التشدق ولا الزيادة عن الأمر، سمعنا وأطعنا. والبلاغ على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما سأل. إنما جاء السؤال فين؟ في السبعيات. فتسأل معاذة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ جاب السؤال. لهذا جاء الجواب الذي يتناسب، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن عمرو أفلا يأمرهن أن يحرقن رؤوسهن؟ هنا قالت أحرورية أنت؟ شوف فقه عائشة وفضل عائشة وهيبة عائشة يا إخوان. عائشة هذه ليست هينة، يعني ليست هينة. ولهذا رضي الله عنها ما أجلها قدرا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب يهلك. فقالت يا رسول أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وانقلب إلى ريه مسرورا؟ طب ما هلك، ما هلك استشكال حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم تستشكل، لكن تستشكل ايه؟ استشكال علم فعلا امر يشكل. من نوقش الحساب طيب أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى استشكال مهم. لهذا كانت عائشة لها هيبة رضي الله عنها، وكان لها استدراكات على كثير من الصحابة. شوف عبد الله بن عمرو استدركت عليها عبد الله بن عمر لما كان يحكي عن عمراته صلى الله عليه وسلم وأن النبي اعتمر في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا كان معه ولم يعتمر في رجب. فيقظة رضي الله عنها، يقظة جدا وعلى علم. فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ لعلهم كانوا ينكرون يرون الأمر بذلك، أو إشارة إلى إدخال العقل في الشريعة عموما كمنهج يعني. فعلامة تسألين. ولهذا هي أجابت بإيه؟ ما أجابت ببيان العلة، إنما أجابت ببيان الحال. فقالت رضي الله عنها كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا قد لا يعني يشفي غليل من يسأل بقى عن العلة والإجابة العقلية. ايوه ماشي، انت كنت تؤمروا ماشي، كنتم تؤمرنا بهذا، لكن ليه؟ احنا عاوزين السؤال ليه. عائشة ما اجابت بليه. عائشة اجابت ان قد كنا نحب على عهد النبي ونؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. يأتي مثلا بقى العلماء يقولون لكثرة الصلاة ولمشقة القضاء بخلاف الصوم أو كذا، لكن الجواب قد يناسب في مقام معين أن تذكر النص وأن ترفع الأمر إلى إيه؟ إلى نص. ولهذا قد يجد الطالب شدة من العالم أو من شيخه حينا إحنا مثلا سؤال معين قد يعرض عنه، قد يجيبه بشيء فيه صدود، هو لا يقصد القسوة عليه من باب القسوة، وإنما يقصد ألا يترك هذا المنهج. لهذا طالب العلم لابد أن يفهم إيه؟ أحوال شيخه ومراد شيخه، فيتحمل قسوته كما يتحمل إيه؟ ملاطفته. يعني قد يقصد أحيانا يريد بذلك النهر، ألا تسلك مثل هذا المسلك ولا تدخل بعقلك مثل هذه الأشياء ولا تفهم الأشياء مما ترتب عليها إيه؟ فائدة. قد يسأل مثلا الطالب طالب يسأل الشيخ عن مسألة حصلت في المسجد، مسألة هذه مقررة معروفة يعني درسها ألف مرة، فلما وقعت المخالفة فالطالب تابع ايه؟ تابع المخالف. فلما خرج من المسجد سأل الشيخ يعني ايه حكم ده يا شيخ؟ يعني ما حكمه؟ الشيخ غضب عليه قال ما ادري، ما ادري ما حكمه، ما ادري. هو يدري حكمها لكن هو ينكر بهذا الجواب. يعني أنت تسأل هذا لا يحتاج إلى سؤال، هذا لا يحتاج الى سؤال، هذا امر مقر عندك على ما وقع الاشتباه، الى غير ذلك من الاحوال التي قد تحتاج من العالم ان يشدد وان يقصر احيانا في الرد او في الجواب على الطالب. فالطالب يتحمل قسوة استاذه كما يتحمل ملاطفته، ويحمل هذا على ذات ويرجع بهذا الى نفسه، لعله اخطا، لعله تجاوز، لعله الى اخره. فما كان بهذا؟